السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وما كان معه من إله. الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وما كان معه من إله. الذي لا إله إلا هو، فلا خالق غيره ولا رب سواه، المستحق لجميع أنواع العبادة، المستحق لجميع أنواع العبادة، ولذا قضى ألا نعبد إلا إياه، ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لا ند له ولا ضد له ولا شبيه له ولا مثيل له ولا كفؤ له ولا ولد له ولا ولد له ولا والد له ولا زوج له. قل هو الله أحد، أحد في ذاته، أحد في صفاته، أحد في أسمائه، أحد في أفعاله، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وأسوتنا وقدوتنا محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله، إمام الموحدين، إمام الموحدين وقدوة المحققين وسيد المرسلين وخاتم النبيين، الإمام الأعظم والنبي الأكرم، الذي لو وجد في أي عصر ومصر لوجب على أهل الأرض في عصره ومصره أن يذهبوا إليه وأن يبايعوه وأن يؤمنوا به وأن يتبعوه. فاللهم كما خلقتنا موحدين ولحبيبك متبعين، أحينا على التوحيد والسنة وتوفنا على التوحيد والسنة، واحشرنا في زمرة إمام الموحدين وقدوة المحققين وسيد النبيين وإمام المرسلين. أنت ولي ذلك والقادر عليه، برحمتك يا أرحم الراحمين. أحبتي في الله، جبريل يسأل والنبي يجيب، دروس في العقيدة والتوحيد أقدمها لأمة الحبيبة التي يملأ حبها قلبي، أقدمها بأسلوب جديد في سؤال فريد وجواب سديد، ولم لا، والسائل هو جبريل والمجيب هو أمين أهل الأرض محمد صلى الله عليه وسلم، وذلك من خلال هذا الحديث الجليل القدر العظيم الشأن. ذلكم الحديث الذي رواه الإمام البخاري مختصرا، ورواه الإمام مسلم والإمام أحمد وأصحاب السنن أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وغيرهم، وقد اخترنا رواية الإمام مسلم، وأتعمد في أول كل لقاء أن أذكر الحديث بطوله لتحفظه أخي الكريم ولتحفظه كذلك أختي الفاضلة. روى الإمام مسلم في صحيحه قال: حدثني أبو خيثمة زهير بن حرب، حدثنا وكيع عن كهمس عن عبد الله بن بريدة عن يحيى بن يعمر قال: كان أول من قال في القدر بالبصرة معبد الجهني عليه من الله ما يستحقه. قال: فانطلقت أنا وحميد بن عبد الرحمن الحميري حاجين أو معتمرين

وأنا أتحدث إن شاء الله تعالى عن أركان الإيمان. اسمحوا لي أن أرجئ الحديث عن القدر لحديثنا إن شاء الله تعالى عن الركن السادس من أركان الإيمان بالله، ألا وهو أن تؤمن بالقدر خيره وشره. هذا هو موضوعه في الحديث إن شاء الله تعالى، وسأتحدث عن القدر بالتفصيل بكلام ربنا الجليل وكلام البشير النذير صلى الله عليه وسلم وكلام سلفنا الصالح رضي الله عنهم، لأن هذا الباب من أخطر أبواب الاعتقاد، كم زلت فيه أقدام وكم ضلت فيه أفهام وكم تعفنت فيه أقلام. الإيمان بالقدر خيره وشره، سنتوقف بإذن الله تعالى دون إثارة الشبهات، فأنا لا أحب هذا المنهج، لا أحب أن أضخم الشبهة، ولا أحب أن أنقل وأن أنبش القبور المظلمة لأستخرج ما فيها من شبهات قديمة، وإنما يعنيني فقط إن أثيرت شبهة أن أرد الشبهة بالحق وأن أسلط عليها نور القرآن والسنة ليبدد هذا النور ظلام الشبهات. فمهما اشتد ظلام الشبهة فإن نور القرآن والسنة أقوى، لكن بفضل الله يحتاج هذا الأمر إلى رجل لا يقول فقط إلا قال الله قال رسوله، لأنني أرى بعض أحبابنا من أهل العلم والفضل، وأنا لا أقلل من قدر أحد، ليس هذا من خلقي وليس هذا من منهجي، بل أسأل الله للجميع التوفيق والسداد والإخلاص والقبول، لكن أرى بعض أحبابنا حين يرد شبهة يرد الشبهة من منطلق أن الإسلام متهم في قفص اتهام، فتراه يرد الشبهة وهو يتردد وهو يتلجلج وهو متصور أن الإسلام بالفعل متهم في قفص اتهام، يحتاج إلى من يزود عن حياضه وإلى من يرد الشبهة عنه. لا لا لا، أقولها ثلاثا، ما كان الإسلام متهما قط ولن يكون الإسلام متهما أبدا على طول الخط إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. وعلى من أراد أن يرد شبهة من الشبهات الحقيرة الرخيصة التي طرحت في الماضي وتطرح الآن وستطرح في المستقبل، يجب عليه أن يكون معتزا بربه ابتداء، يجب عليه أن يكون معتزا بقرآن الله جل وعلا وبانتسابه للنبي محمد صلى الله عليه وسلم، وأن يقول الحق بثقة وبصوت مرتفع وهو على يقين مطلق أن من سنن الله الكونية التي أودعها الكون ولن تتبدل ولن تتغير أن يبقى في الأرض من أهل الباطل والضلال ما يرفض الحق ومن يرفض الحق ومن يرد الحق. هذه سنة، بل هؤلاء أكثر أهل الأرض كما قال ربنا جل وعلا وكما قال نبينا صلى الله عليه وسلم. ومن ثم فعلى من نذر نفسه لتفنيد الشبهات والرد على المتطاولين من المستشرقين وأفراخهم المتبعين لهم، يجب عليه أن يرد الشبهة بقوة بدليل واضح من كتاب ربنا ومن سنة نبينا. أما أن يطيل النفس جدا في تضخيم الشبهة وفي تقديم الشبهة لأناس ربما يلتقط هذه الشبهة كثير من أصحاب القلوب المريضة، ثم ينتظر المسلم بعد ذلك التفنيد والرد الواضح القوي على هذه الشبهة، فلا يجد إلا ردا مهزوما وإلا ردا ضعيفا وإلا ردا مضطربا، فربما يتشرب القلب الشبهة وتؤثر فيه وينحرف. كثير ممن أردنا أن نقوي إيمانهم وأن ندعم يقينهم بالدليل من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن ثم وقل الحق من ربكم، أيوة وقل الحق من ربكم، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. كلام واضح. نحن نزين هذا الدين من أجل أن يدخله فلان أو فلان، لن نزينه له بالباطل، لا، بل سنقدم له الدين بوضوح وجلاء وقوة، ونعلنها بأعلى الصوت وملء الفم. فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. قال تعالى وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. إنا أعتدنا للظالمين، والمراد بالظالمين هنا المشركون الكافرون. إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا. لكن بأي شيء يغاثوا؟ بماء كالمهل كالزيت الذي يغلي. وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه، بئس الشراب وساءت مرتفقة. فنحن لا نضعف أمام الشبهات. أي قزم يتطاول الآن على الثوابت وعلى الأركان وعلى الأصول وعلى الدين وعلى إمام الأئمة وسيد النبيين والمرسلين بكلمات سخيفة وكلمات خفيفة لا وزن لها ولا قيمة لها ولا قدم لها ولا ساق، لا من علم ولا من عقل، لا بدليل ولا بعقل، ولكنه الحقد الأعمى الذي يحرك هؤلاء. وأنا لا أريد أن أذكر الأسماء، فليس هذا من طبعي، حتى لا أثير فتنة عند البعض، لكن أقول أي شبهة يثيرها قزم مريض القلب، حاقد واهم، يثيرها على القرآن أو على النبي محمد عليه الصلاة والسلام، إنما هي شبهة مردودة، شبهة مرذولة، شبهة مخذولة، ما أتى ورب الكعبة فيها بجديد، ولكنه فقط نبش القبور المظلمة واستخرج ما فيها من عفن، وأعاد إلينا بهذه الشبهة بأسلوب يتواءم ويتلاءم مع وسائل العصر الحديث من وسائل الإعلام أو الاتصال أو الاتصالات. لكن علماءنا قد كفونا وردوا على هذه الشبهة من مئات السنين وفندوها، لكن فقط أود من أحبابنا ممن يتصدون لتفنيد هذه الشبهات أن يردوا بقوة وبثقة وبهمة عالية، وألا يتسلل الضعف إلى قلوبهم أبدا في أن الإسلام بالفعل متهم في قفص اتهام وهو يحتاج إلى من يدافع عنه. لا يا حبيبي، الإسلام ما كان متهما قط ولن يكون الإسلام متهما أبدا وعلى طول الخط، ونعلنها بوضوح، لا سيما في هذا الباب الخطير من أبواب الاعتقاد، ألا وهو باب الإيمان بالقدر خيره وشره. وسأفصل ذلك إن شاء الله تعالى إن أبقانا ربنا جل وعلا. أسأل الله أن يبقينا وإياكم على طاعته، وأن يجعلنا من أطول هذه الأمة أعمارا وأحسنها أعمالا. إن قدر الله لنا البقاء واللقاء، سأفصل قضية الإيمان بالقدر، وسأرد على الشبهات بهذه الضوابط وبهذه الحكمة التي ذكرت. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا السداد والتوفيق، وألا يستخرج منا إلا ما يرضيه عنا وإلا ما يدل الخلق عليه بحق، إنه ولي ذلك والقادر عليه. طيب معلش سامحوني بقى، هنسيب كلمات عبد الله بن عمر الجميلة دي ونرجع لها بعدين، وأنا بتكلم عن الإيمان بالله وعن الأركان بقى، أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر، ده ركن إن شاء الله ممكن نتكلم فيه في 5 حلقات في 10 حلقات، اترك الأمر لله سبحانه وتعالى وأنا أترك رزقي ورزقكم للرزاق ذي القوة المتين. لكن تعالوا نترك كلام عبد الله بن عمر الجميل الذي قال فيه: إذا لقيت أولئك فأخبرهم أني بريء منهم. هؤلاء الذين ينفون القدر وينكرون القدر، هؤلاء هم القدرية النفاة. وأنا أتكلم بقى عن القدرية النفاة وعن القدرية الجبرية، لأن هذا أيضا منتشر الآن بس بأسلوب عصري، سأتكلم عن ذلك وسأسقط الكلام على الواقع، لأنني لا أحب أن أنظر بعيدا عن الواقع، إنما أنا أخاطب الأمة الآن، أخاطب الأمة كلها الآن بهذا المنهج الذي خاطبها به من قبل إمام المعلمين وسيد النبيين والمرسلين محمد صلى الله عليه وآله وأصحابه أجمعين. خلينا نخلي الكلام ده دلوقتي وبعدين نتكلم عنه بالتفصيل إن شاء الله. خلي بالك بقى من الكلمة الجميلة اللي قالها عبد الله بن عمر رضوان الله عليه، والذي ساق الحديث كله من أجل قضية القدر، ساق الحديث كله من أجل هذه القضية، قضية القدر. فقال عبد الله بن عمر: حدثني أبي. الله، كلمة في غاية الرقة يا أخي، جملة من كلمتين اثنتين، حدثني أبي. لا عاوز حضرتك والله تركز معايا وتخلي بالك معايا، وأنت يا أمه وأنت يا أختاه، وكنت أود أن يشاهد الحلقة أولادنا وشبابنا، لكنني أعلم أنهم الآن مشغولون بالاختبارات والامتحانات، أسأل الله أن يسددهم وأن يكتب لهم النجاح والتوفيق، إنه ولي ذلك والقدر عليه. وربنا يرفع عن بيوتنا وأولادنا بعبع الثانوية العامة، هذا بعبع خطير ويعني طوارئ في البيوت، أسأل الله أن يرفع همتنا للآخرة بمثل همتنا للثانوية العامة، إنه ولي ذلك والقدر عليه. لو همتنا يعني ارتفعت نصف الهمة اللي موجودة الآن في البيوت للآخرة، يعني لو ارتفعت الهمة الآن في البيوت عالية جدا طوارئ بنسبة 100% من أجل الثانوية العامة رضي الله عنها وأرضاها. أنا لا أقلل من شأن التعليم، بس ربنا سبحانه وتعالى يصلح الأحوال. حتكلم الآن عن التعليم بس ما حدش يزعل مني، لأنني والله يعني بحب أولادنا وبحب يعني شبابنا، وأسأل الله عز وجل أن يصلح أحوالهم وأن يربي لنا أولادنا، إنه على كل شيء قدير. ادخل معايا في الموضوع. حدثني أبي، هتعمل لنا حلقة من الكلمتين دول ولا إيه؟ ده حلقات، ده حلقات والله العظيم، حلقات مش حلقة والله العظيم، محتاجة هاتان الكلمتان تحتاجان إلى حلقات، والله لا أبالغ. وهتشوف دلوقتي حضرتك، وهتشوف يا حضرتك محتاجين احنا المنهج ده قوي. منهج فين يا مولانا؟ حدثني أبي، منهج ده منهج منهج في التربية مفتقد. خلي بالك اللي لازم من كل كلمة، لأن ده موضوع لكل بيت، حلقة الليلة لكل بيت، لبيتي أنا ابتداء، ولأولادي ولأولادك ولأولادك يا أختاه ويا أماه. حدثني أبي، الله أكبر، منهج تربوي أصيل مفتقد. انظر أخي الحبيب، ما الذي كان يحدث به الآباء الأبناء في سالف الأيام، وانظر ما الذي يحدث به الآباء الأبناء في هذه الأيام، لتقف على أهمية هذا المنهج التربوي الفريد. حدثني أبي عن مين؟ عن رسول الله. حدثني أبي عمر بن الخطاب، ثم ساق الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثني أبي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: حدثني أبي أن الله عز وجل قال في قرآنه. الله، أين هذا المنهج الآن؟ أين هذا المنهج التربوي الآن؟ أين منهج حدثني أبي عن الله جل وعلا؟ يعني عن قول الله، مش تقول حدثني قلبي عن ربي، لا، مش هو ده المراد، لا، وإنما يقول الوالد لولده: قال الله عز وجل كذا وكذا وكذا، وأقرأ عليه آيات القرآن، ويقول: حدثني أبي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وقال وقال، ويذكر له حديثا من أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام. أين هذا المنهج التربوي المفتقد؟ حدثني أبي منهج تربوي تحتاج إليه الأمة الآن حاجة شديدة، وهذا المنهج ابتداء منهج أصيل ويسير في الوقت ذاته لسببين. وخلي بالك هنعرف ليه الأمة محتاجة إلى هذا المنهج الآن، لكن بداية بقول لحضرتك هذا المنهج حدثني أبي أن تجلس أيها الوالد الكريم مع أولادك لتحدثهم عن الله جل وعلا، لتحدثهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لتذكرهم بآية، لتذكرهم بحديث، لتذكرهم بقولة عالم من علماء الأمة الربانيين ودعاتهم الصادقين وشيوخهم العالمين. هذا المنهج تحتاج إليه أمتنا الآن لأسباب سأذكرها الآن، لكن اسمح لي أن أقول لك منهج حدثني أبي كمنهج تربوي، منهج أصيل ويسير في الوقت ذاته على أي أب لسببين. السبب الأول أن عاطفة الحب من الأب لأولاده عاطفة جبلية فطرية. يعني إيه؟ يعني أنا كأب مفطور ومجبول على حب أولادي، وأنت أخي الحبيب ووالد الغالي مجبول أي مفطور على حب أولادك. نعم أنت مجبول على حب الولد ومفطور على حب الولد، ولذلك لا تجد آية في القرآن الكريم كله من أول الفاتحة إلى سورة الناس يأمر فيها ربنا جل وعلا الأولاد الوالدين برحمة الأولاد، لا العكس، وبالوالدين إحسانا، ما فيش وبالأولاد إحسانا، لا، لأن الوالد مفطور على حب الولد، لأن الأم مفطورة على حب الأولاد، لكن وبالوالدين إحسانا، وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفة. خلي بالك من القرآن. يبقى منهج حدثني أبي إن أنا أجلس مع ابني وأذكره بالله وأذكره برسول الله وأنصح له بكل حب، منهج أصيل ويسير لأني كأب مفطور ومجبول على حب ولدي. يا سلام، قرأت أبياتا في غاية الرقة وفي غاية الجمال، اسمح لي أن أقرأها عليك تجسد حالة الحب، حالة الحب من الوالد لأولاده. أنا عاوز حضرتك تفكر في الكلام ده. أما الأولاد يسافروا ويسيبوا البيت لأي سبب من الأسباب، أخذت زوجتك الأولاد وذهبت لزيارة أهلها أو لزيارة أهلك أنت، ها؟ أخذت زوجتك أولادك لزيارة أهلها، وأوعى تمنع الزوجة من أن تزور أهلها، هذا ظلم منك، هذا ظلم، ظلم منك وقطيعة منك للرحم. امرأتك لا يجوز لك شرعا أن تمنعها من زيارة أهلها. يا عم الشيخ بس البيت هناك فيه معاصي. يا حبيب ما هو ده البيت اللي انت خدت منه الزوجة. الله، هو دلوقتي بقى فيه معاصي؟ ما هو ده نفس البيت. ألا تم تذكرهم بالله، ذكرهم برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالأدب والحكمة والرحمة والتواضع والخلق، كن سببا في إصلاحه وتغييره، وإن صدقت الله عز وجل صدقت. ثم حتى لو كان هذا البيت على الكفر الأكبر وعلى الشرك الأصلي، هل يحل لي كزوج أن أمنع امرأتي من أن تزور أهلها؟ لا يا رسول الله، أفأصل أمي وقد جاءت مشركة؟ تقول أسماء لرسول الله عليه الصلاة والسلام، قال لا، صلي أمك وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفة. فمش من حقك شرعا تمنع زوجتك من أن تزور أهلها. أنت مش عاوز تروح، ماشي ماشي، لكن لا تمنع زوجتك أن تزور والديها وأن تزور أهلها. المهم، أخذت امرأتك أولادك وسافرت لزيارة أهلها أو لزيارة أهلك أنت، وخلى البيت عليك، أصبحت وحيدا في البيت، ما فكرتش في اللحظات دي؟ أو أنت ما عشتهاش؟ ولا أنت الدنيا شغلك قوي إلى هذا الحد ما بتفرقش معاك؟ الأولاد موجودين مش موجودين ما بتفرقش معاك؟ لأن في صنف كده من أحبابنا وإخواننا، لا يعني أولاد موجودين أهلا وسهلا، مش موجودين ميت أهلا وسهلا، يقول لك الحمد لله ريحوني يا مولانا، إذا الواحد عايش في صخب وضجيج لا يعني هذه أبوة ناقصة. اسمع اللي أنا بقوله لحضرتك ده، هذه أبوة ناقصة، هذه أبوة ناقصة. أين أبوة الرحمة وأبوة العاطفة وأبوة التربية وأبوة التوجيه كما سأبين لك الآن؟ أنا نتحدث الليلة في موضوع من أخطر الموضوعات ومن أهم الموضوعات، لأنني أدين لله أن الأسرة الحصن الأخير، ولا يجوز أبدا أبدا أن نترك هذا الحصن الأخير يتهاوى أمام أعيننا وبين أيدينا. الله، أنت سايب الأولاد ليه؟ والأم تركت الأولاد ليه؟ بعادات قبيحة وأخلاقيات راكدة فاسدة وافدة تصطدم اصطداما مباشرا مع عقيدتنا وأخلاقنا وقيم مجتمعنا المسلم، وانحرف الأولاد وضاع الأولاد، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فخلي بال حضرتك، فكر في اللحظات اللي بقولها لحضرتك دي. أب عطوف رحيم رقيق حين ترك أولاده البيت وركبوا السيارة ورحلوا ووجد نفسه في البيت وحده، والله يتخلي بالك معايا، الرجل نظر كده إلى البيت وإلى أرجاء المكان فوجده خاليا من نعمة من أجل نعم الله على العبد، ألا وهي الذرية، ألا وهي الذرية. المال والبنون زينة الحياة الدنيا. فقال هذا الرجل، اسمع اسمع كده وركز معايا، بيقول: أين الضجيج العذب والشغب، أين الضجيج العذب والشغب، أين التدارس شابه اللعب. بيسأل عن الأولاد، أين الضجيج العذب والشغب، أين التدارس شابه اللعب، أين الطفولة في توقدها، أين الدمى في الأرض والكتب، أين الدمى في الأرض والكتب، أين التباكي دون ما غرض، أين التشاكي ما له سبب، أين التباكي والتضاحك في وقت معا والحزن والطرب، أين التسابق في مجاورة شغفا إذا أكلوا وإن شربوا، يتزاحمون على مجالستي والقرب مني حيثما انقلبوا، يتوجهون بسوق فطرتهم نحوي إذا رهبوا وإن رغبوا، فنشيدهم أبي إذا فرحوا ونحيبهم أبي إذا اقتربوا، فنشيدهم أبي إذا فرحوا ووعيدهم أبي إذا غضبوا، وهتافهم أبي إذا ابتعدوا، ونحيبهم أبي إذا اقترفوا، إذا اقتربوا. بالأمس كانوا ملء منزلنا، بالأمس كانوا ملء منزلنا، واليوم، اليوم قد ذهبوا، أجل ذهبوا، أجل ذهبوا، ومسكنهم في القلب ما شطوا وما قربوا. إني أراهم أينما التفتت نفسي وقد سكنوا وقد وثبوا، وأحس في خلدي تلاعبهم، وأحس في خلدي تلاعبهم في الدار ليس ينالهم نصب، في كل ركن منهم أثر، في كل ركن منهم أثر، وبكل زاوية لهم صخب، في النافذات زجاجها حطموا، في الحائط المدهون قد ثقبوا، في الباب قد كسروا مزالجه وعليه قد رسموا وقد كتبوا، في الصحن فيه بعض ما أكلوا، في علبة الحلوى التي نهبوا، في الشطر من تفاحة قضموا، في فضلة الماء التي سكبوا. إني أراهم حيثما اتجهت عيني كأسراب القطى سربوا، دمع الذي كتمته جلدا لما تباكوا عندما ركبوا، دمع الذي كتمته جلدا لما تباكوا عندما ركبوا، حتى إذا ساروا وقد نزعوا من أضلعي قلبا بهم يجب، ألفيتني كالطفل عاطفة فإذا به الغيث ينسكب. قد يعجب، قد يعجب العذال من رجل يبكي، ولو لم يبكي فالعجب، ولو لم أبكي فالعجب، هيهات ليس كل البكا خور، إني وبي عزم الرجال أبو. الله، إني وبي عزم الرجال أبو، ما أطعم معنى الأبوة وما أحلاه لمن يقدر هذا المعنى. أبوة نعمة كبيرة، والبنوة نعمة كبيرة. عشان كده بقول لحضرتك ما فيش آية في القرآن أبدا توصي الوالدين بالأولاد، لا، مفطور الوالد على حب الولد، الأم مجبولة على حب الولد، مش محتاجة حد يقول لها خلي بالك من ابنك، دي ممكن تعاقبه وهي تبكي، ممكن يكون بيسبها، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وهذا العقوق الأسود المظلم، وحين ينصرف تبكي وتدعو الله عز وجل له. وسنتعرض إن شاء الله تعالى لمثل هذا. فأنا بقول لحضرتك جلوس الوالد بين أولاده ليتحدث ولينصح أمر يسير، لأن أنا كأب مجبول على حب الولد، مفطور على حب الأولاد، هذا أمر. الأمر الثاني منهج حدثني أبي، منهج يسير، لأن أعظم وسيلة من وسائل هذا المنهج التربوي القدوة. خلي بال حضرتك من الكلام ده، والله ده من أهم ما يقال. بقول لحضرتك المنهج يسير ليه؟ عشان ما فيش أب من أباء الآن يحتج علي وقول الله يسامحك يا شيخ محمد، يا أخي أنا ما عنديش الأدلة اللي أنت عملت تقولها لي دي، يا أخي أنا لا أحفظ آية من كتاب الله ولا أحفظ حديثا من رسول الله، ده أنا رجل فلاح زي أبوك. ما أبوك كان فلاح؟ مش قلت لنا قبل كده؟ أي والله، أسأل الله أن يرحمه رحمة واسعة. طيب أنا رجل فلاح يا ابني، لا أحسن أن أتكلم مع ولدي وأقول له يا ابني قال الله وقال الرسول؟ أقول لك مهد العظمة، العظمة أن هذا المنهج منهج حدثني أبي، لا يحتاج فقط إلا أن تكون قدوة في البيت. أعظم وسيلة من وسائل التربية على هذا المنهج أن تكون قدوة. ما ممكن الوالد يبقى منظر، يبقى متكلم، يبقى فزلوك في الكلام، وعمال يتقعر وقول للولد كذا وكذا، يا ولد اوعى تدخن، ولو دخنت سأعاقبك وأحرمك من البيت وأحرمك من الميراث، ويقوم عامله نفخ الدخان السجارة اللي في بقه في وجه الولد. طب ولا كلامه ده منهج تربوي؟ هي دي تربية؟ دي الأم تقول للبنت ازاي تخرج الجامعة كده، ازاي تلبس البنطلون ده يا بنت وتطلعي بالبادي ده، وبعدين تنظر البنت إلى أمها طلع معاها في السيارة الصبح راح الوظيفة وهي لبس البنطلون ولبس البادي وحط المكياج والبرفان، ده منهج تربوي؟ مستحيل. مشى الطاووس يوما باختيال فقلد مشيته بنوه، فقلد مشيته بنوه فقال على ما تختالون، قالوا لقد بدأت ونحن مقلدوه، يشب ناشئ الفتيان منا على ما كان عوده أبوه. تربية بالقدوة. آباؤنا الذين ربونا والقمم اللي موجودة الآن بفضل الله في مصر وفي الأمة، لما تبحث عن القمم سترى أن جل هؤلاء خرجوا من أسر متواضعة جدا ومن بيوت متواضعة جدا، ربما والله لا يحسن كثير من الآباء في هذه البيوت أن يقرأ أو أن يكتب، ربما لا تحسن الأم في كثير من هذه البيوت أن تقرأ وأن تكتب، بس كان فيه تربية بالقدوة، بالأخلاق، بالسلوك، بالأدب، بالكرم، بالفضل، بالسخاء، بالوفاء، بالمروءة. إنما الآن إزاي الابن يتربى على الوفاء وشايف أبوه ألأم خلق الله، عنده لؤم ما في، مش ممكن. كيف يتربى الولد على الصدق وهو يرى الكذب، الكذب بعينه ويسمع الكذب بأذنه في كل موقف من المواقف اللي بتعامل فيها مع أبيه أو مع والده؟ كيف تتربى البنت على الفضيلة وهي ترى أمها مستهترة؟ كيف تتربى البنت على الخلق وهي ترى أمها متفلتة من هذا الخلق؟ مستحيل. يبقى منهج حدثني أبي مش عاوز فزلكة، لا والله، ولو عاوز تنظير ولا محاضرات رنانة وتعالى ولد اقعد انت وهو واقعد الدوم محاضرة كل ليلة، لا إطلاقا إطلاقا، ده منهج خطأ. إنما المنهج التربوي الأصيل أن تكون قدوة في بيتك وأن تكون صادقا في بيتك. شوف يا أخي الحبيب، الصدق والرجولة تبدأ من البيت. شوف أنا الآن بين أيديكم ما شاء الله بالغطرة واللحية وما شاء الله، يعني حاجة آخر فل قوي جميل، لكن أنا في بيتي إيه؟ هنا البداية. أنا في بيتي إيه؟ هل أنا أصدق مع نسائي؟ مع أهلي؟ مع أولادي؟ مع بناتي؟ مع أخوالي؟ مع عماتي؟ مع والدي؟ هنا البداية. هل أنا أتكلم في الخارج بين الناس الذين يرون هذه السمة وهذا السمت بأسلوب وبطريقة، وأتخلق معهم بخلق معين، وأنا في البيت أتخلق بأخلاق أخرى، أسب ولا حول والعياذ بالله، ألعن، أقذع الألفاظ بتتقال، أقبح الكلمات بتتقال، ما فيش خلق، ما فيش أمانة، ما فيش أمان، ما فيش وفاء، ما فيش دين، ما فيش إخلاص، ما فيش صدق، كل الكلام كذب كذب كذب. هي دي البداية. إن صدقت في بيتك فأنت صادق في الخارج، فأنت صادق في خارج البيت، وإن كذبت في بيتك وعلى أهلك فأنت أكذب في خارج البيت، لن تصدق أبدا. أصدق مع الله، ولتكن البداية في بيتك مع أهلك وأولادك. يا أخي ما ينفعش تقول للولد صلي وانت نايم، ما بتصليش، مضيع للصلاة. لا يمكن أن يحب الولد الصلاة وأنت مضيع للصلاة. لا يمكن أن تربي ولدك على الصدق وهو يراك كاذبا في تعاملك معه وفي تعاملك مع الآخرين. ما هو يراك في البيت، خلي بالك، هو يراك في البيت، هو شايفك بتقول إيه في البيت، وشايفك وبيسمعك بتقول إيه في البيت. الله، ويخرج معاك لأسرة تانية يجد أبا آخر، يصاب الولد بالخلل، يصاب الولد بالانفصام، بالانفصام الحقيقي، يرى نفسه أمام رجل بوجهين، وصاحب الوجهين منافق، صاحب اللسانين كذاب منافق، صاحب الوجهين منافق، وصاحب اللسانين كذاب منافق. أبقى بوجهي في البيت وبوجه آخر خارج البيت، نفاق، كذب، منهج تربوي فاسد، راكد، فاشل. مش ممكن نربي الأولاد بهذه الأخلاقيات أبدا أبدا. يرى الولد والده يخطط ويدبر بإحكام كيف يخدع فلانا، كيف يخدع فلانا، كيف يسرق فلانا، كيف يكذب على فلان. هل تتوقع أن تربي ولدك هذا على الصدق وعلى الوفاء وعلى الأمانة؟ أبدا أبدا. فالتربية بالقدوة، أن تكون قدوة في البيت. اسمع مني اللي هقول حضرتك ده. لما أراد ربنا جل وعلا أن يبين للخلق، كل الخلق، أن منهجه الرباني القرآني والنبوي منهج قابل للتطبيق في الأرض، بعث محمدا. يا الله، لا لا، تاني والله بالراحة كذا، بالراحة، دي كلمات تكتب بماء العيون الدامعة الخاشعة. اسمع تاني، بقول لك لما أراد ربنا جل وعلا، وما تقولش بقى لما أرادت، لما شاءت إرادة ربنا، ما قلنا بلاش الألفاظ دي، لأن الإرادة ملهاش مشاء، إنما هي مشيئة الله وإرادة الله. أنا أعد لحضراتكم، أقرأ في كتاب كبير من كتب التربية، فلقيت سبحان الله في المقدمة شاءت إرادة الله. لا حول، ليه بس كده؟ ليه أول صفحة؟ لو يعني ممكن في قلوب أخرى تقوم قافلة الكتاب وخلاص اتفضينا، يقول لك خلاص من أولها الجواب بين من عنوانه. لكن الحمد لله أنا يعني أقبل الحق من أي أحد، وأرد الباطل على لساني أي أحد، وعندي صدر بفضل الله يتسع للاستفادة من أي أحد. لكن أنا بخاف على الآخرين من طلاب العلم الذين لم يقفوا على هذه القواعد الراسخة. فما تقولش شاءت إرادة الله، لا، شاء الله، أراد الله. اسمع، بقول لحضرتك، لما أراد الله جل وعلا أن يبين للخلق، كل الخلق، أن منهجه الرباني القرآني والنبوي منهج قابل للتطبيق في الأرض، بعث محمدا. الله، عبارة عالية جدا جدا، عرفش حضرتك استوعبت المعنى ولا إيه؟ يعني كان خلقه القرآن، كان خلقه القرآن صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا جزء من حديث طويل في صحيح مسلم، كان خلقه القرآن، يعني امتثل النبي الأمر واجتنب النهي ووقف عند الحد، بحيث رأى الناس كل الناس الأصحاب بل والأعداء رأوا منهجا يتحرك في دنيا الناس، يتألق سموا وروعة وعظمة وجلالا وتوحيدا وإخلاصا وصدقا ووفاء وعطاء وبناء ومروءة وشهامة ورجولة إلى غير ذلك من الأخلاق التي ما عرفت الدنيا ولن تعرف مثلها، لأنها ما تجمعت إلا في من جمع الله فيه المحاسن خلقا وخلقا، ألا وهو المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. قال تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. أنت سمعت مني عبارات قبل كده بس مطلوب أقولها الآن. خلي بالك، أنا قلت قبل كده لحضرتك لقد نجح المصطفى، ما يجيش بقى واحد فاشل يطلع لي على فضائية وقول فشل النبي في رحلة الطائف. أنت اللي فاشل وأفشل أهل الأرض. لما تقول فشل النبي في رحلة الطائف تبقى أنت اللي أفشل أهل الأرض يا فاشل. نبي ما فشلش وما لم يفشل قط، وما فشل النبي قط. والله العظيم كلام يبكي دما بدل الدم، يطلع مطنطن كده ولو رقبته وعلى فضائية يقول النبي فشل في رحلة الطائف. أنت اللي فاشل وأفشل أهل الأرض. ما فشل محمد قط صلى الله عليه وآله وسلم بأبي وأمي وقلبي وكياني وروحي، والله ما فشل في موقف من المواقف ولا في لحظة من اللحظات، بل هو الذي علم الدنيا النجاح، وهو الذي علم الدنيا الوفاء، وهو الذي علم الدنيا العطاء، وهو الذي علم الدنيا الأدب، وهو الذي علم الدنيا كل فضيلة. تطلع انت يا فاشل وتقول النبي فشل في رحلة الطائف؟ لا والله ما فشل، والله ما فشل قط صلى الله عليه وآله وسلم. ما لسه سامحني والله انفعلت لأن قلبي بيحترق يا أخي. أنا ما اقبلش واحد يقول كلمة بهذه السخافة على سيد الخلق وحبيب الحق محمد صلى الله عليه وسلم ثم يدعي أنه ممن يدعون إلى الله. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إن الله وإنا إليه راجعون. اللهم أجرنا في مصيبتنا وأخلف علينا خيرا منها يا أرحم الراحمين. بقول لحضرتك لقد نجح المصطفى صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في أن يقيم للإسلام أمة من فتاة متناثر وسط صحراء تموج بالكفر والجهل موجة، فإذا أمة الإسلام بناء شامخ لا يطوله بناء في مدة لا تساوي في حساب الزمن شيئا على الإطلاق. هذا هو محمد يا جاهل، يا من تتهم المصطفى بالفشل. هذا هو محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله ومن والاه. بقول لك لقد نجح الحبيب حبيب القلب والروح معا في أن يقيم للإسلام أمة ودولة من فتاة متناثر وسط صحراء تموج بالكفر والجهل موجة، فإذا أمة الإسلام ودولة الإسلام بناء شامخ لا يطاوله بناء في مدة لا تساوي في حساب الزمن شيئا على الإطلاق. إيه 23 سنة في عمر الزمن؟ لا شيء. اسمع ويريتك تتعلم. أقول نجح صلى الله عليه وسلم في ذلك يوم أن طبع عشرات الآلاف من النسخ من هذا المنهج التربوي القرآني والنبوي. نجح صلى الله عليه وسلم في هذا يوم طبع عشرات الآلاف من النسخ من هذا المنهج التربوي القرآني والنبوي، لكنه بأبي وأمي وقلبي وكياني وروحي، لم يطبعها بالحبر على صحائف الأوراق، لم يطبعها بالحبر على صحائف الأوراق في بطون الكتب والمجلدات، وإنما طبعها على صحائف قلوب الصحابة بمداد من التقى والهدى والنور. فانطلق هذا الجيل الفريد ليحول هذا المنهج القرآني الرباني والنبوي في دنيا الناس إلى منهج حياة، إلى واقع، إلى عمل، إلى سلوك، إلى أخلاق. هذا هو محمد صلى الله عليه وسلم، محمد الذي ما عرفت البشرية أعظم منه ولا أكرم منه ولا أشرف منه ولا أعلم منه ولا أتقى منه. فهو الرحمة المهداة والنعمة المسداة لجميع العالمين من رب العالمين جل في علاه. أنا قلت قبل كده هو رسول أوعى تنخدع بمن يقدم لك شخصية النبي صلى الله عليه وآله وسلم على أنه عظيم من العظماء، هو كذلك، لكن بعد الرسالة، بعد النبوة. لأنك لو تعاملت مع شخصية النبي صلى الله عليه وسلم على أنه عظيم من العظماء فقط بعيدا عن النبوة والرسالة، فأنت مخير بين أن تأخذ منه ما تشاء وأن تترك ما تريد. لا، بل يجب عليك أن تأخذ كل ما جاء به المصطفى وأنت في غاية الحب لله والرضا عن الله، وأنت تردد مع الأولين السابقين قولتهم الخالدة: سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. خلي بالك، فهو رسول يتلقى الوحي من السماء ليربط الأرض بالسماء بأعظم رباط وأشرف صلة. ده تلخيص للمصطفى صلى الله عليه وسلم، لتعرف الأمة وليعرف كل أحد يدعي الحديث والبلاغة عن الله وعنه صلى الله عليه وسلم ليعرف قدره. هو رسول صلى الله عليه وسلم يتلقى الوحي من السماء ليربط الأرض بالسماء بأعظم رباط وأشرف صلة. خلي بالك من اللي هقوله تاني. وهو رجل سياسة، والسياسة من الدين، والسياسة من الدين. ما فيش لا دين في السياسة. لا، ده كلام غلط، ده كلام خطأ وخطأ كبير. لا، السياسة من الدين. ما بعث الله نبيا إلا ليسوس قومه بمنهجه جل وعلا. ما بعث الله نبيا إلا ليسوس قومه بمنهجه جل وعلا. وهو رجل سياسة يقيم للإسلام دولة من فتاة متناثر وسط صحراء تموج بالكفر والجهل موجة، فإذا هي بناء شامخ لا يطاوله بناء في مدة لا تساوي في حساب الزمن شيئا على الإطلاق. وهو رجل حرب، نبي المرحمة والملحمة. وإحنا هنتكسف ولا إيه؟ هنستحي من القرآن؟ هنلغي آيات القتال في القرآن وآيات الجهاد؟ لا والله أبدا. القرآن سيظل كما هو، نبي المرحمة والملحمة. وهو رجل حرب، يضع الخطط، ولا زالت الأمة تحارب في عقر دارها لمن يتهموننا بأنكم إرهابيون ومتطرفون ودمويون وأصوليون ووصوليون وفضوليون وفوضويون، إلى آخر هذه التهم المعلبة التي تكال الآن للمسلمين فقط على وجه الأرض. حتى أنني يعني أخشى إن وقع زلزال في أي مكان في الأرض يقول لك بسبب المسلمين، هم اللي عملوه زلزال. لو فيضان برضه هم المسلمون، هم الرجعيون دول. شيء غريب جدا، لا ينظر في أي شيء لأي شيء في الكون يقع إلا للتطرف الإسلامي وللمسلمين المتطرفين. طيب، وهو رجل حرب يضع الخطط ويقود الجيوش بنفسه بل إذا فر الأبطال والشجعان وصمتت الألسنة الطويلة وخطبت السيوف والرماح على منابر الرقاب، قام حبيبي صلى الله عليه وسلم على ظهر دابته ينادي بأعلى صوته ويقول في ساحة المعركة: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. وهو رجل دعوة، قال له ربه من أول لحظة: يا أيها المدثر قم فأنذر، قم فما كان بالأمس حلما جميلا أصبح اليوم حملا ثقيلا. فقام ولم يذق طعم الراحة حتى نزل عليه قوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وهو رجل إنساني من طراز فريد ما عرفت ولن تعرف البشرية لإنسانيته مثيلا ولا نظيرا. تأخذ الأمة بيده، لا أقول السيد أو السيدة، الأمة تأخذ بيده وينطلق الحبيب معها. الحبيب الإنسان، الرسول الإنسان، ينطلق معها ليقضي لها حاجتها ولا ينصرف حتى تنصرف الأمة. كأنه ما وجد إلا ليمسح دموع البائسين، إلا ليضمض جراح المجروحين، إلا ليمسح آلام المتألمين. وهو رجل عابد خاشع خاضع أواب تواب، وقف بين يدي ربه حتى تفترت تورمت قدماه، فقيل له: أولم يغفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فقال العبد العارف بقدر ربه: أفلا أكون عبدا شكورا؟ بقول لحضرتك، لما أراد الله أن يبين للخلق، كل الخلق، أن منهجه الربانية القرآنية والنبوية ليس منهجا نظريا، وإنما هو منهج قابل للتطبيق، قابل لأن يتحول في دنيا الناس إلى واقع، لما أراد ذلك بعث محمدا صلى الله عليه وآله وسلم، فحول النبي الصدق إلى واقع، والإخلاص إلى واقع، والوفاء إلى واقع، والرجولة إلى واقع، والشهامة إلى واقع حي. نعم، رأى الناس طهره، ورأى الناس صدقه، ورأى الناس عفافه، ورأى الناس وفاءه، ورأى الناس عطاءه، ورأى الناس الأخلاق تتجسد في شخص محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. فمبلغ العلم فيه أنه بشر وأنه خير خلق الله كلهم. أصلت ذلك لأبين لكم أيها الأحبة أن أعظم وسيلة من وسائل أن أعظم وسيلة من وسائل المنهج التربوي، حدثني أبي، أن تكون قدوة، أن تكون أسوة. طيب، الأمة محتاجة إلى هذا المنهج الكبير الجليل حدثني أبي كمنهج تربوي لعدة أسباب. خلي بال حضرتك، لسه الموضوع طويل، معلش، كل أسف الوقت انتهى، ولا حول ولا قوة إلا بالله، لكن في الدقائق المتبقية وإن شاء الله نرجع بقى الأسبوع القادم لذات الموضوع. بقول لحضرتك، الأمة في حاجة شديدة إلى هذا المنهج التربوي، منهج حدثني أبي، لعدة أسباب. ما تيجوا نبدأ بأخطر سبب، ألا وهو الاستقالة التربوية الجماعية. لا يا مع الشيخ، بلاش الكلام التخين ده مولانا، احنا ما تعودناش منك على كده، عاوزين نفهم بس ونستوعب تقول ايه. بقول لحضرتك، أول سبب الاستقالة التربوية الجماعية. وضح يا مولانا، حاضر، مستعجلش، مش هسيب كلمة كده، أصل الهدف ان انا مش ما تفزلكش، مش الهدف الفزلكة ولا الحزلقة ولا التفيق في الكلام، لا، الهدف ان انا اوصل لك اللي جوايا ده بحب وصدق، واسأل الله ان يردني واياك الى الحق ردا جميلا، وان يربي لنا اولادنا. وهضمد جرحك ايها الوالد المجروح، بس مش هلحق الا لذي، فسامحني، معلش سامحني، انا عارف ان انا قاسي، أسأل الله أن يرزقني وإياك الرحمة والرقة. سأضمض جرحك بإذن الله بكلام من الله، من كلام الله ومن كلام رسول الله. يا من انحرف ولدك، يا من فسد ولدك، يا من انحرفت ابنتك، سأضمض جراح المجروحين، وأنا أعلم علم اليقين أن بيوتا كثيرة مجروحة، أعلم ذلك أن بيوتا كثيرة مجروحة، بل وأقول وأنا أعي ما أقول بإذن الله، أقول أعلم أن بيوتا فاضلة كثيرة، أعلم أن بيوتا فاضلة كثيرة مجروحة، وأسأل الله عز وجل أن يضمض الجراح وأن يذهب الآلام وأن يجدد الآمال وأن يربي لنا الأولاد، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ارجع لموضوع الاستقالة التربوية الجماعية، الاستقالة التربوية الجماعية، كلام تخين قوي يا مولانا بس مش مستوعبينه. خلي بال حضرتك، ايه رأي حضرتك لو الليلادي بعد الحلقة دي او الحلقة دي لقيت الزوجة بتدي لك ورقة في ظرف كده وتقول لك والله لو سمحت اقرأ الورقة دي. حاضر. خدت الورقة ودخلت حجرتك او مكتبك او انت قاعد كده بتقرأ الخطاب بتاع الزوجة، بتقول لك زوج الحبيب أقدم لك الليلة استقالتي من تربية الأولاد، إيه رأيك في الاستقالة دي؟ تقرأ الورقة وأنا عارف إيه اللي يحصل، أنا عارف أقل شيء لو الزوج رجل يعني بفضل الله وقور وخلوق هيقول لها أنت اتجننتي، ده لو وقور، لو خلوق ولا أنت اتجننتي، هي وفيه أم في الكون بتستقل من تربية الأولاد؟ دي ممكن تستحق صفة الأمومة؟ لا لا لا. فيه بقى أزواج هيقولوا أكتر من كده، لكن خلينا على يعني عند الحد ده. طيب إيه رأي حضرتك لو الزوج نفسه هو اللي قدم نفسه الاستقالة، وجدت الزوجة زوجها بيقول لها والله بس اقرأي الورقة دي، وبيقول لها زوج الحبيبة، وزوج تصح للرجل والمرأة بل هذا الأصح، زوج الحبيبة أقدم لك الليلة استقالتي من تربية الأولاد، تنظر الزوجة للزوج تقول له أنت اتجننت، هو في أب بيستقل من تربية الأولاد؟ طب اسمع بقى من اللي هقوله لحضرتك ده، إن نظرة فاحصة مدققة لكثير من بيوتنا ستوقفنا حتما على هذه الاستقالة التربوية الجماعية، فلقد استقال كثير من الآباء تربويا، واستقلنا كثير من الأمهات تربويا، وشعر كثير من أولادنا في البيوت باليتم التربوي الحقيقي، فليس اليتيم من انتهى أبواه وخلفاه في هم الحياة ذليلا، إن اليتيم هو الذي ترى له أما تخلت أو أبا مشغولا. هخليكم عند الاستقالة التربوية دي ونرجع إن شاء الله ليها في الأسبوع القادم إن قدر الله لنا البقاء واللقاء، نرجع لمنهج حدثني أبي. أسأل الله عز وجل أن يربي لنا أولادنا وأن يحفظهم من كل سوء، وأن يكتب لهم الإيمان والأمان والتوفيق والإخلاص والنجاح والسداد، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.